في قلبي وغير علي وجري ورايا وحب شويه كن ده كله قولي حبك هيكون أجمل مالية ما انت عارف اني هموت عليك يا مجنني بلون عينيك خلي جري وقولي بحبك صدقني انا محتاجة ليك بحب عشان الصراحة راحة وإنما عيوني بحب عشان الصراحة راحة وتنام عيوني ولو يومين وحده الهواك وانا مرتاح يا حبيبي يا ضي العين بحب عشان الصراحة